Yeah, somebody. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحجر: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، ويتجر له مجانا، وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، ويأكل الولي الفقير من مال موليه. موليه ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال. وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في الدرس السابق أن البلوغ بالنسبة للذكر يحصل بواحد من أمور ثلاثة. ما يبلغ الحجر؟ يبلغ 15 سنة. تمام، 15 سنة أو ينبت حول شعر نبات الشعر الخشن في القبل أو ينزل أو الإنزال. حسنت. طيب، ما الدليل على أن البلوغ يحصل بالسن؟ حديث ابن عمر قال أرجع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحمار 14 سنة من الجزية، ثم على قتال بدر فأجازه. طيب، الدليل على أن البلوغ يحصل بالنبات أو نبات الشعر نبات حديث حديث سعد بن معاذ في بني قريظة، فمن أنبت فهو من المقاتلة. المقاتلة، ومن لم ينبت فليس منه. ليس منه. عبد الله، ما الدليل على الإنزال؟ فليستأذنوا. طيب، ها؟ الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل. الحلم باتفاق المفسرين المراد الإنزال، ولهذا الإنزال هو العلامة الوحيدة التي أجمع العلماء عليها. نعم. طيب، الأنثى والنفاس يحصل بلوغ الأنثى بالحيض، هذا واحد. إيش بعد؟ طيب، أحسنت. نعم. يعني بالثلاثة السابقة وتزيد بالحيض. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ. ولا يتصرف لأحدهم، الضمير عائد على الثلاثة وهم السفيه والصغير والمجنون، وقوله وليه فاعل يتصرف، والضمير في وليه يعود على أحد، وهو هنا متأخر في الرتبة ولكنه متقدم في اللفظ. والأصل أن الفاعل يكون واليا للفعل، وهنا فصل بينه وبين الفعل بمعمول الفعل وهو لأحدهم، لكن المؤلف رحمه الله هنا قدمه لأجل أن يفهم الكلام، يعني أوضح. ولهذا قال والأصل الكلام: ولا يتصرف وليه لأحدهم إلا بالأحظ. طيب، وقالوا ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ. الأحظ بمعنى الأنفع والأكسب والأربح. والدليل على الأحظ قوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وأحسن اسم تفضيل، واسم التفضيل يدل على أن هناك مفضلا ومفضلا عليه. إذن الولي لا يتصرف إلا بما فيه، إلا بالأنفع والأكسب والأربح. والدليل على هذا من الآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فهناك حسن وأحسن وما ليس بأحسن وما إيش يكون مستوى الطرفين. ولهذا إذا تأملت هذه الجملة بالتي هي أحسن يتصور أن تصرف الولي له أربع صور. الصورة الأولى أن يتصرف تصرفا يرى أن فيه النقص والخسارة، فهذا حرام عليه، كما لو اشترى شيئا يعلم أنه يفسد في مدة وجيزة، أو اشترى شيئا يعلم أنه لن يكسب، فهذا حرام، لأن الله عز وجل يقول بالتي هي أحسن، وهذا ليس بحسن فضلا عن أن يكون أحسن. إذن إذا اشترى، إذا تصرف تصرفا يرى أن فيه خسارة ونقصا فهذا محرم. الصورة الثانية أن يتصرف تصرفا ليس فيه نقص ولا حظ، بمعنى ليس فيه ربح ولا خسارة، كما لو اشترى سلعة مثلا بمئة وسيبيعها بمئة، فهذا أيضا لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول إلا بالتي هي أحسن، فلا بد أن يكون التصرف راجحا، وإلا وجب إبقاء المال بدون تصرف، لأنه إذا تصرف فلا يدري هل يربح أو لا يربح، فالمال مع بقائه مضمون، المال إذا لم تصرف به مضمون البقاء، وإذا تصرف فهو عرضة للخسارة والتلف. الصورة الثالثة أن يتصرف تصرفا يرى فيه الربح، أن يتصرف تصرفا يرى فيه الربح، كما لو رأى أن التجارة بهذا الشيء سوف يربح ويحصل فيه الكسب والنماء فهذا جائز. والصورة الرابعة أن يتصرف تصرفا بما فيه ربح وأربح، كما لو كان عنده تجارتان، أمامه تجارتان، تجارة تكسب مثلا 10% وأخرى تكسب 20%، فالواجب أن يسلك إيش الأربح، الأربح لقوله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. واضح هذا؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويتجر له مجانا. يتجر له مجانا، قالوا ويتجر، ويتجر قوة كلامه تدل على أن هذا من الأمور المطلوبة، لكن هل الاتجار بمال اليتيم والسفيه والمجنون هل هو على سبيل الاستحباب مستحب أو على سبيل الوجوب؟ يقول قوة كلام المؤلف ويتجر قد يفهم منها الوجوب، لأن قوة الكلام يفهم منها الدلالة والمعنى، لكن الفقهاء رحمهم الله يرون أن ذلك على سبيل الاستحباب، ولهذا قالوا والتجارة بمالهم أولى من تركه. والتجارة بمالهم يعني السفيه والصغير والمجنون أولى من تركه. وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، وسبب هذا الخلاف مبني على ثبوت الحديث الوارد، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ولي مال يتيم فليتجر به أو فليتجر له ولا تأكله الصدقة، يعني إذا كان كل عام يزكى نقص، لكن الحديث منقطع وفيه ضعف، فعلى هذا نقول اتجار الولي بمال اليتيم هذا على سبيل الاستحباب. يقول رحمه الله: مجانا يعني من غير مقابل، أي أن الولي إذا اتجر بمال اليتيم فإن الربح يكون لليتيم، فكله لليتيم، فهمتم؟ مجانا يعني أي دون مقابل، فالربح يكون اليتيم جميعا وليس للولي منه شيء. لماذا؟ قالوا: أولا لأن هذا الربح نماء ملكه، نماء ملكه، فلا يستحقه الولي إلا بعقد، وليس هناك عقد. وأيضا لو كان هناك عقد لم يصح، لأن هذا إيش؟ صبي. وثانيا قالوا أيضا إننا لو أجزنا للولي أن يتجر بجزء من المال فلا نأمن أن هذا الولي يحابي نفسه فيأخذ من الربح النصف مع أنه لا يستحق إلا الثلث، أو يأخذ الثلث مع أنه لا يستحق إلا الربع. واضح؟ فمثلا هذا المال لو أعطي تجارة لعام يعمل فيه أخذ الربع، لكن الولي حينما اتجر يأخذ النصف فيحابي نفسه. فلهذين الأمرين قالوا إنه يتجر مجانا فيعمل في هذا المال وليس له شيء إلا الأجر من الله عز وجل. والقول الثاني أن الولي إذا اتجر فإنه يستحق الأجرة، يستحق الأجرة، إما أن يكون له أجرة معينة أو له أجرة من نماء هذا المال. فإما أن يجعل له أجرة، بمعنى يقول الإنسان إذا اتجر بهذا المال فكم يعطى، أو يقول له أجرة من نماء هذا المال كأنه شريك فيعمل بهذا المال على أن له الخمس، الربع، العشر وما أشبه ذلك. وعلّلوا ذلك بأن الولي إذا اتجر مجانا فلن يكون حريصا على الاتجار غالبا، يعني على التجار في المال غالبا، بخلاف ما إذا كان بأجل فسوف يكون حريصا، لأن كل نماء يكون من هذه التجارة سوف يستفيد منه، وهذا مما يحفزه ويشجعه على ماذا؟ على التجار. وأما مسألة محابة نفسه فالمفترض في الوكيل، فالمفترض في الولي أن يكون أمينا. وإذا كان غير أمين لا يصح أن يتولى. ولو فرض أن مثلا الأمر اختلف فحينئذ يرجع إلى الحاكم في تقدير ما يستحقه من هذه التجارة. وعلى هذا فنقول الولي يتجر بمال اليتيم ويستحق الأجرة، إما أجرة مقطوعة وإما أن يكون له شيء من النماء، وهذا أولى، لأن الأجرة المقطوعة أيضا سوف لا تحفزه، لأن الأجرة سوف تأتيه ربح أو خسر. لكن نقول له من الأجرة من نماء المال. وأما التعليل بأنه قد يحابي نفسه فيجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أن المفترض في الولي أن يكون أمينا، وثانيا لو قدر أنه خيف ذلك فالحاكم يقدر ما يستحق هذا الولي من التجارة، إما الربع أو الخمس أو ما أشبه ذلك. يقول مالك رحمه الله: وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح. له، اللام هنا للإباحة، فهل هذه الإباحة على ظاهرها أو أنها لدفع قول من يقول بالمنع؟ هذا محتمل. وهكذا إذا وردت مثل هذه العبارة في كتب الفقهاء: له كذا له كذا، فأحيانا يعبرون باللام الدالة على الإباحة في مقابل من يقول بالمنع، وأحيانا يعبرون باللام الدالة على الإباحة بمعنى أن الأمر على ظاهره، على ظاهره، أفهمتم؟ فالتعبير باللام الدالة على الإباحة تارة يكون للدلالة على الإباحة، وتارة يكون لدفع قول من قال بالمنع، فلا يمنع أن يكون الشيء إيش؟ مشروعا، إما واجبا وإما مستحبا. ومن أمثلة ذلك قولهم رحمهم الله في المناسك: ولمن أحرم بحج مفرد أو قران فسخه ليكون متمتعا، هذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. طيب، إذن هنا قلناه دفع ماله مضاربة، هذا ينبني على اللام هنا نقول هي الإباحة، لكن هذه الإباحة ليست مستوية الطرفين، بل هو الاستحباب كما قلنا في مسألة الاتجار. لكن يشترط في من يدفع إليه المال أو من يدفع الولي المال إليه مضاربة أن يكون قويا أمينا، قويا أمينا، قويا فيما يتعلق بالتجارة التي يريد أن يتجر بها، أمينا بحيث لا يبخس هذا اليتيم حقه. فإذا دفع الولي مثلا هذا المال، أعني مال اليتيم، إلى زيد من الناس، فلا بد في زيد هذا أن يكون أمينا وأن يكون قويا على التجارة، بمعنى يكون عنده معرفة واطلاع على هذه التجارة، فلا يدفع هذا المال مثلا إلى شخص لا يحسن، لأنه إذا دفعه إلى من ليس بقوي فمعنى ذلك أنه يجعل هذا المال عرضة للخسارة. ولا يشترط على القول الراجح أن يكون مسلما، فيجوز أن يدفع هذا المال مضاربة ولو كان لكافر، لأن الشرط هو إيش؟ القوة والأمانة، والأمانة تتصور في من يكون كافرا. وقوله رحمه الله مضاربة، والمضاربة هي دفع مال لمن يتجر به بجزء معلوم، بجزء مشاع معلوم من الربح، دفع مال لمن يتجر به بجزء معلوم مشاع من الربح، فلا بد أن يكون الجزء معلوما. فلو قال مثلا خذ هذا المال واتجر به ولك من الربح شيء أو ولك بعض، فهذا لا يصح، لا بد أن يكون معلوما. ولا بد أيضا أن يكون مشاعا، فلو قال خذ هذا المال 100,000 اتجر بها ولك من الربح 10,000 ولي الباقي، أيضا لا يصح، لأنه قد يربح 10 فتكون لهذا وذاك ليس له شيء. لا بد أن يكون مشاعا، بأن يقول خذ هذا المال اتجر به ولك النصف ولي النصف، أو لك الربع ولي الربع، لأجل أن يحصل العدل. فلو ربح 1,000 صارت بينهما، لو ربح 2,000 صارت بينهما، أيضا بجزء مما من الربح، من ربح التجارة، احترازا مما لو قال له خذ هذا المال اتجر به ولك ربع ما يخرج من بستاني، أو ولك ربع التجارة الأخرى التي أعطيتها العامل الفلاني، فهذا لا يصح. السبب لأن نماء التجارة أو نماء المساقات والمزارعة ليس للعامل فيه أثر، ليس للعامل فيه أثر، واضح ولا لا؟ فأنا أعطيتك من المال، قلت هذه 100,000 اتجر بها ولك من الربح نصف ما يخرج من بستاني من الثمر، هنا ما يخرج من بستاني من الثمر ليس لك فيه أثر، هذا لا يصح. أو لك ثلث ما أعطيت فلان من التجارة أيضا ليس لك فيه أثر، لا بد أن يكون الجزء المشاع من الربح. يقول مضاربة بجزء من الربح. والدليل على هذا أو استدل الفقهاء بأن عائشة رضي الله عنها دفعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنه لمن يتجر به، من يتجر به. إذن نقول الولي يتصرف في مال من ولي عليه بما فيه النفع والحظ. طيب، هل يجوز للولي أن يضحي عن هذا اليتيم؟ يعني إذا جاء وقت الأضحية يشتري له أضحية ولا يقول والله هذا مال يتيم؟ لا، يجوز، فهموا؟ لا، إنسان ولي على مال يتيم، لما جاء عيد الأضحى قال، سأل هل يجوز لي أن أشتري أضحية وأضحي عن اليتيم؟ الجواب يجوز، يجوز، نعم، لأن أولا أن هذه عبادة، وثانيا أن شراء الأضحية مما يدخل على قلب هذا اليتيم الفرح والسرور. طيب، هل يجوز أن يشتري له مثلا هدايا أو ألعاب إذا كان صغير من ماله؟ نعم، يفعل في ماله ما يكون فيه إيش؟ ما يكون فيه مصلحة، ما يكون فيه المصلحة. طيب، لو قدر أن هذا اليتيم له دكان مثلا أو تجارة، هل للولي أن يبيع نقدا أو يجوز له أن يبيع نقدا ونسيئة؟ نقول يفعل ما هو أصلح، قد يكون المصلحة أن يبيع نسيئة. نعم. مثلا هذا اليتيم ورث عن أبيه معرض السيارات، فرأى الولي أنه بدلا من أن يبيع السيارة نقدا بمئة ألف أن يبيعها بثمن مؤجل بمئة وخمسين، يقول يكسب اليتيم، يعني لو بعتها نقدا خسرنا خمسين ألفا والحمد لله في سيارة أخرى. فالمهم أنه يفعل ما هو أصلح، وهذا كله مأخوذ من قوله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب هل له أن يبيع عقارا من عقاراته؟ يعني مثلا هذا اليتيم ورث عن أبيه مثلا أراضي، عقارات، عمائر، فهل له للولي أن يبيع شيئا من العقار؟ نقول نعم يجوز في أحوال، إذا كان هناك ضرورة أو غبطة، إذا كان هناك ضرورة أو غبطة أو مصلحة وحاجة. فالضرورة كما لو نفد ما معه من نفقة، يعني الولي كان معه دراهم ينفق على هذا اليتيم أو على هؤلاء الأيتام ثم نفد ما معه من مال، فحينئذ نقول يبيع شيئا من العقار حتى ينفق. أو مثلا حاجة، أو غبطة، من الغبطة مثلا جاء شخص يريد أن يشتري هذا العقار بثمن كبير، هذا العقار مثلا قيمته مليون، فجاء أحد التجار يريد أن يقيم عليه متجرا وقال أشتري هذا العقار لي بمليون، بمليونين أو بمليون ونصف، فهذا إيش؟ جائز. فالمهم أنه إذا كان هناك ضرورة أو حاجة وهي دون الضرورة، أو غبطة، الغبطة بمعنى المصلحة، إذا كان هناك مصلحة في البيع بأن باع العقار بأكثر من ثمنه، أكثر من ثمنه أو بأكثر من قيمته، بأن كان مثلا قيمة هذه الأرض مئة ألف فباعها مثلا بمئة وعشرين، هذه إيش؟ هذه غبطة، فيجوز في هذه الحال. إذن نلخصها في أمرين، إذا كان هناك ضرورة أو غبطة، ويدخل في الضرورة الحاجة. إذا كان هناك ضرورة كما لو احتاج أن يبيع هذا العقار للإنفاق عليه أو لشراء مسكن له أو ما أشبه ذلك، أو مثلا باع هذا العقار لأجل أن يرمم عقارا آخر، جائز. أو الغبطة بأن زاد ثمن هذا العقار، زاد ثمن هذا العقار بأن كان مثلا ثمنه مئة فجاء من يريد أن يشتريه مثلا بمئة وخمسين أو ما أشبه ذلك. قال رحمه الله ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته. يأكل الولي على مال اليتيم، إما أن يكون غنيا وإما أن يكون فقيرا، ما يكون غنيا وإما أن يكون فقيرا. فإن كان غنيا فقد قال الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف، سن غني يستعفف، واللام للأمر والأصل في الأمر الوجوب، فإذا إنسان غني قد أغناه الله عز وجل لا يجوز أن يأكل من مال هذا اليتيم، بل يجب عليه أن يستعفف. ومعنى الاستعفاف أن لا يأخذ شيئا. وإما أن يكون هذا الولي فقيرا، فقد قال الله عز وجل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، واللام للأمر، والأمر هنا للإباحة، اللام هنا للأمر والأمر هنا للإباحة. لكن المؤلف رحمه الله يقول الأقل من كفايته أو أجرته، فإذا كانت كفاية الولي كل شهر ألف ريال، كفايته ألف ريال وأجرته خمسمائة ريال، كم نعطيه الأجرة؟ إذا كان بالعكس أجرته ألف وكفايته خمسمائة يأخذ ماذا؟ خمسمائة. فننظر الأقل من الكفاية والأجرة، هذا هو المشهور من المذهب، وظاهر الآية الكريمة خلاف ذلك. ظاهر الآية أن الولي يأكل بالمعروف سواء كان ذلك بقدر أجره أو بأكثر من ذلك، ولهذا قال الله عز وجل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ولم يقل فله أجرته، فله أجرته. بخلاف الرضاع، ففي الرضاع قال الله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ولم يقل فآتوهن نفقتهن. فعلى هذا لخص الأمر نقول الولي إن كان غنيا فليستعفف، وهذا واجب، ومعنى الاستعفاف أن لا يأخذ شيئا، وإن كان غير غني بأن كان فقيرا فإنه يأكل بالمعروف، يعني بما جرى به العرف. والذي مشى عليه المؤلف رحمه الله يقول الأقل من كفايته أو أجرته، فإذا كانت كفايته ألف، كانت كفايته ألفا وأجرته 500 يأخذ الأجرة 500، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. ولكن ظاهر الآية الكريمة على خلاف ذلك. طيب، إذن خلاف ذلك كيف يا شيخ؟ يعني إذن يأكل بالمعروف، بالمعروف فيه، بالمعروف بما جرى العرف، ما ننظر لا أقل ولا أكثر، نقول كل بالمعروف سواء كان أقل من أجرتك أو أكثر من أجرتك. إذا كان المعروف مثلا ما قيمته 1000 ريال وأجرته 500 ريال يأكل بالمعروف، إذا كان المعروف 500 ريال وأجرته 1000 ريال يأكل بالمعروف، فالمعتبر المعروف ولا نقول الأقل. واضح؟ نعم. طيب إيش؟ كيف؟ المهم ما تعرف الناس عليه، ما ننظر أجرة، نقول ما عرف الناس أنه إذا عمل ماذا يأخذ، يأخذ كذا وكذا، هذا الذي إيه. طيب في سؤال، عشان فيها أقول حفلة ما هنكمل اليوم. إيه طيب، اليوم في حفلة تحفيظ القرآن جائزة الإمام الفيصل في بريدة إن شاء الله، أظن فيه من المشاركين أحمد، قل لا أحمد عميد، أحمد بتاعنا الذي يجلس من المشاركين أظن في المسابقة، فلا بد من الحضور عشان رئيس الجمعية مشكلة لازم يحضر. طيب في سؤال، نستكمل إن شاء الله غدا، نستكمل ما تبقى ونأخذ البلوغ، البلوغ بقي أظن في حديث، في بقي حديثان، حديث أبي هريرة لا يمنع أن جار جارة، وحديث ثاني لا يأخذ أحدكم عصا أخيه جادا ولا هازلا، دعنا إن شاء الله نستكملها غدا حتى نختم، ولو قدر أننا ما استكملناها عندنا إن شاء الله في ليالي باقية بإذن الله. طيب في سؤال قبل ما يعني قال الذي يقوم على هذا اليتيم بالتجارة والنظر في مصالحه كم يعطى مثل الراتب، يعني مثل الراتب، ولكن إذا حصل اختلاف يرجع إلى إيش القاضي. وذلك الآن فيه هيئة الآن أنشئت، هيئة قبل يعني سنتين أو كذا، هيئة النظر في أمور القاصرين، تتولى جميع الأمور القاصرين، يعني إذا كان إنسان مثل يتامى ليس لهم ولي، أو عندهم مثلا أموال وليس لهم من يتصرف في أموالهم، فهؤلاء أقول الهيئة هذه هيئة النظر في أموال اليتامى ينظرون فيها، إما أن يعينوا وليا أو عندهم مثلا أحد من الموظفين يقوم بهذا. كيف؟ أي ظاهر الآية الوجوب؟ لا، هو ظاهر الآية، لكن المذهب لا، لو كان متفق عليه ما قالوا يأكل مطلقا، المذهب يرون أنه يأكل مطلقا سواء غني أو فقير، لكن عندنا نقول ظاهر الآية. والأمر الثاني، الأمر في واللام في الأمر الثاني ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، نقول الأمر هنا للإباحة وليس للوجوب، لأن الإنسان لا يجب عليه أن يأكل، لا يجب عليه أن يأكل. نعم. ها أتيان بالفعل المضارع. أي نعم يعني في قوة الكلام. ولذلك من اصطلاحات مغني ذو الأفهام بن عبد الهادي رحمه الله أنه إذا عبر بالمضارع يدل على الوجوب بدون قرينة. يعني كمان إنسان يقول ويفعل كذا ويفعل كذا مو بصريح يعني نقول قوة الكلام قوة الكلام. فإذا عبر بقوة هذه التعبير مثلا ويتجر له كون يأتي بجملة مستأنفة بفعل مضارع هي تدل على قوة الكلام لأن يعني يتجر جملة تدل على الحال والاستقبال. وهذه من من من أمور المعروفة عند يعني أصحاب المتون. لا واضح هذه على ظاهرة في الوجوب. كيف عليه هذه واجب وعليه كذا ظاهرة في الوجوب لكن ليس صريحة. ولذا في الفروع وعلى ظاهرة في الوجوب وليست صريحة فيه. لكن التجار ويتجر له مجانا عبارة تختلف عن ما لو قال ها لا قال وعليه أن يتجر له هذه وجوب. هذه الوجوب. أي وإذا قلنا المذهب أن التجار بما اليتيم ليس بواجب ولهذا قال في الإقناع والأولى أن يتجر ولو وإذا كان لهما مال فالأولى الاتجار بمالهم. شيخ لكنه قال ويأكل الولي الفقير ويأكل الولي الفقير يعني هو هنا وصف الولي بالفقر إذا ما عدا إذا لا يأكل. أي لكن على مسألة هل هو على سبيل الوجوب أو لا على سبيل الوجوب من العلماء من يرى أنه الأمر في الاستفاف بالنسبة للغني. أي معنى كلامه أن الغني لا يأكل لا يأكل. أي لا يأكل لا يأكل. نعم أي نعم. أي قلنا ومن كان غنيا فليستعفف لكن يسأل هل الأمر للوجوب يعني هل بلا خلاف قلنا ظهر الآية من العلماء من يرى أنه يأكل ويحملون الأمر وليستعفف على الاستحباب. نعم.